我曾赏赐他许多财宝，那些财宝的钥匙是几个力士所不能胜任的。当日他的宗族对他说，不要狂喜，安拉却是不爱狂喜者，你应当借安拉赏赐你的财富而营谋后世的住宅，你不要忘却你在今世的定分，你应当善待人，像安拉善待你一样，你不要在地方上摆弄是非，安拉却是不爱摆弄是非者。 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم 他说，我获得这项财富只是因为我有特殊的知识罢了，难道他不知道吗？在他之前，安拉所毁灭的各个世代的恶人，有比他能力更强、积蓄更多的犯罪的人，是不必加以审问的。格伦曾盛装出游，以豪华夸饰自己的宗族。爱今世生活的人说，但愿我们获得格伦所获得的财富，他却是有大福分的。 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه مندون الله وما كان من المنتصرين 有学识的人说，伤灾你们，安拉的报酬对于信教而且行善者是更好的，只有坚忍的人享受那种报酬。我使他和他的房屋沦陷在地面下，他没有党羽协助他抵抗安拉，他也不能自卫。 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرلولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون 昨天羡慕格伦的境遇的人说，你不见吗？安拉要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕，要使哪个仆人的给养窘迫，就使他窘迫。假若没有安拉对我们的恩惠，他必使我们沦陷在地面下，你不知道吗？孤恩的人是不会成功的。 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقينمن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون